قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن صحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بك قال إني ليحزنني زنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون